بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد. نعم. وهو بابان. نعم. وهو بابان زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد فتصير الأحرف ستة، لأن الرباعي إذا كان مجردا فهو على أربعة أحرف بالتجريد، ويزيد حرفان فتكون الحروف بعد الزيادة للفعل ستة. وهو إيش؟ له بابان. نعم. أي وزنان لمثل هذا الفعل الرباعي المزيد فيه بحرفين وزنان. نعم. الباب الأول، الوزن الأول. افعللا هذا الباب الأول، الوزن الأول. فستجدون أن حرفين قد زيدا على الحروف الأربعة لهذا الرباعي. إذن فإحرن جمع زيدت الهمزة في الأول، ثم النون بعد الراء إحرن جمع، فصارت الحروف ستة. وأصل الفعل بالتجريد هو حر جمع فعل لا رباعي مجرد، ومعناه هذا يتعدى، حرجم يتعدى. ثم تقول إحرن جمع، فحرجم معناه جمع. تقول حرجم الراعي الإبل، أي جمعها من هنا ومن هنا، يضم بعضها إلى بعض في مكان، هذا معنى حرجم الراعي الإبل. فإذا تم جمعه للإبل وقبلت الإبل أن تجتمع لديه فيقال إحرنجمة الإبل. ولذلك إحرنجمة لازم وهو مطاوع لحرجم المتعدي إلى مفعول به واحد، فيكون إحرنجمة على هذا لازما. أما حرجم المطاوع متعدي، وإحرنجمة لازم وهو محل الشاهد أو محل الكلام، زيد فيه حرفان إحرنجمة. نعم، أي اجتمعت الإبل. نعم. افعلل يفعلل، هذا وزن إحرنجمة. افعلل إحرنجمة يفعلل يحرنجم إحرنجاما إفعلالا. فإفعلالا هذا هو المصدر، الوزن إحرنجام إفعلال، والمثال إحرنجام مصدر. نعم. موزونه إحرنجم يحرنجم إحرنجاما. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى، كما تقدم زيدت الهمزة في أوله والنون بعد الراء إحرنجم. نعم. وبناؤه للمطاوعة أيضا، وبناؤه للمطاوعة أي هذا الوزن إفعلل يفيد المطاوعة، أي أن هذا الفعل يكون مطاوعا لفعل قبله متعد ويأتي هو لازما، لأن ما قبله من هذا المطاوع من الفعل تعدى إلى مفعول به واحد، إذن فهذا المطاوع الذي هو إفعلل وإحرنجم يكون لازما، وتقدم لهذا النظير. نعم. نحو حرجمت الإبل فحرنجمت ذلك الإبل، فحرجمت الإبل أي جمعتها فحرجمت تلك الإبل أي اجتمعت قبلت وطاوعت وما تعبت فهذا معنى المطاوعة فيكون إحرنجما لازما لأنه مطاوع لحرجم المتعدي إلى مفعول به واحد. نعم. الباب الثاني أي الوزن الثاني افعلل أو إيش افعلل يفعلل افعلالا افعلل يفعلل افعلالا موزونه مثاله اقشعر افعلل فالموزون أي المثال اقشعر اسبطر اطمأن هذه أمثلة لإفعلل. نعم. اقشعر يقشعر اقشعرارا اطمأن يطمئن اطمئنانا اسبطر يسبطر اسبطرارا وهل مجرى. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف. نعم. بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره فيكون الحرف الزائد حرفين حرف في الأول وهو الهمزة وحرف ثان هو اللام المكرر لام ثان كانوا لام ثان ثانية في الأخير اقشعر أصله اقشعرر فلما توالى حرفان وهما مثلان فهذا لا بد فيه من الإدغام فأدغمت الراء الأولى اقشعرر في اللام الثانية ونقلت حركة الراء الأولى وهي الفتحة إلى الساكن قبله اقشعرر فتنقل فتحة الراء الأولى إلى العين اقشع والعين ساكنة فإذا نقلت فتحة الراء الأولى إلى العين الساكنة ينفتح العين ثم تدغم الراء الأولى التي سكنت تدغمه في الراء الثانية فيصير اقشعر وأصله اقشعرر اسبطر اسبطرر اطمأننا فيصير إلى اطمأن وهكذا. نعم. وبناؤه لمبالغة اللازم. نعم. وبناؤه لمبالغة اللازم وزن اقشعر أو وزن افعلل يكون لمبالغة اللازم أي مجرده بدون زيادة يكون لازم فإذا جئت بهذه الزيادة لحرفين فيه في مجرده الذي هو رباعي فقط فإذا جئت بهذه الزيادة يكون الفعل دالا على المبالغة لهذا المجرد لمعنى المجرد تقول قشعر الجلد شوف هذا كم حرف قشعر الأربعة أحرف فعل رباعي مجرد قشعر الجلد أي ارتعت حصل في ارتعاد هكذا قشعر فهو لازم قشعر الجلد فإذا قلت اقشعر الجلد أي زادت قشعريرته ليست قشعريرته كالقشعريرة الأول أو الأولى في المجرد الرباعي لا بل في زيادة بسبب هذه الزيادة في الميزان اقشعر فهذا معنى قوله لمبالغة اللازم لأنه يقال قعشر جلد الرجل لأنه يقال إيش قشعر عفوا قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة. إذا انتشر ارتعد وكذا، وهو يقول انتشر لكن هو الارتعاد. ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة أي بشدة بقوة. اقشعر الجلد بقوة، لكن قشعر الجلد لا بس وشعريرة، فهذا الفرق بينهما. نعم. وخمسة منها لملحق تدحرج. وخمسة منها لملحق تدحرج. ملحق تدحرج أي هناك ما يلحق بتدحرج، رأيت؟ وتدحرج مزيد رباعي بحرف، فهناك ملحقات بالرباعي تزاد التاء فيه أيضا، فتكون هذه الأفعال من قبيل المزيد، المزيد في الملحق، المزيد في الملحق. نعم. الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعللا. تفعلل يتفعلل تفعللا كتدحرج، لكن يؤتى بأفعال هي ملحقة بتدحرج، فتكون التاء زائدة في هذا في هذه الملحقات، وهذه الملحقات في الأصل ليست أصولها رباعية، لكن تلحق بالرباعي بزيادة حرف للإلحاق، ثم يزال حرف في هذا الملحق بالرباعي، بالرباعي الملحق. نعم. موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا. شوف تجلبب، تقدم لكم جلبب، تجلبب زيدت التاء في جلبب، وجلبب في الأصل ملحق بالرباعي على وزن فعل، وتجلبب ملحق بمزيد الرباعي، ملحق بمزيد الرباعي، فتقول تجلبب. وإذا قلت تجلبب فمعناه كما سيأتي هذا يفيد المطاوعة، وإذا كان يفيد المطاوعة فلا بد من مطاوع له وهو جلبب، وجلبب يكون متعديا للمفعول به واحد، فتقول جلببت زيدا فتجلبب، أي ألبسته جلبابا فقبله، إذن فيكون تجلبب مطاوعا لجلبب، فيكون تجلبب لازما، لأن جلبب المطاوع متعدي، وتجلبب مطاوع وتجلبب مطاوع، إذن والمطاوع يكون لازما إذا كان المطاوع متعديا إلا مفعول به واحد كجلبب. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف. نعم. بزيادة التاء في فقط. أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، هذا تقدم في المجرد. وعلامة أن تكون إيش؟ على أربعة، على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، وهو المقصود هنا. وأما قوله وحرف في لامه أو زيادة حرف في محل اللام فهذا تقدم. إذن فالمقصود هنا أو المطلوب هنا أن التاء قد زيدت على جلبب فصارت جلبب وهو مطاوع لجلبب. نعم. وبناؤه للازم نحو تجلبب زيد. شوف قال وبناؤه للازم أي يكون لازما، تجلبب زيد فزيد الفاعل، إذن فتجلبب لازم وليس متعد، لكن جلبب متعد، جلبب متعد، وتجلبب مطاوع لجلبب، فيكون تجلبب لازما. نعم. الباب الثاني، الباب الثاني من هذا النوع. أيوة. تفوعل يتفوعل تفوعلا. تفوعل يتفوعل تفوعلا، تفوعلا مصدر، تفوعل فوعل الذي تقدم زيدت التاء فقط في أوله، نعم. موزونه تجورب. موزونه تجورب، مثاله تجورب. يتجورب. يتجورب تجوربا. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم. هذا كما تقدم فيما قبله، وقوله وزيادة الواو هذا شيء تقدم أيضا، إنما الحاصل هنا زيادة التاء فقط هو الشيء الجديد في تجورب، لأن جورب بزيادة الواو تقدم في الملحق بالرباعي المجرد. نعم. نحو تجورب زيد. تجورب زيد، فتقول جوربته فتجورب، كما تقول جلببته فتجلبب، فهكذا تجورب هنا. نعم. الباب الثالث. الباب الثالث. تفيعل يتفيعل تفيعلا. تفيعل يتفيعل تفيعلا. نعم. موزونه تشيطن يتشيطن تشيطنا. موزون مثاله تشيطن يتشيطن تشيطنا، فزيدة التاء، والأصل المجرد أنه ملحق بالرباعي وهو الشيطن. تقدم هذا زيدة الياء على أن أصله شطن، شطن فتقول تشيطن. إذن فإذا قلت شيطن ثم قلت تشيطن وهو المقصود تشيطن بزيادة التاء في أوله، فيكون مزيدا للرباعي الملحق، ما ألحق بالرباعي مزيده، رأيت؟ وعلى هذا يكون لازما، معناه لازم. ما معناه؟ اقرأ. وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين. نعم. وبناؤه للازم. وبناؤه للازم. نحو تشيطن زيد. تشيطن زيد، ما معنى تشيطن زيد؟ ها كيف؟ ايش الحركة الشديدة؟ لا لا الله، على كل حال هذه المادة إذا قلت تشيطن هو معناه اللغوي العام فعل ما ليس بمعتاد، يكون غريبا فعله بين الناس، أن تفعل فعلا غريبا ليس بمعتاد. فكل غريب سواء كان خيرا أو شرا، لا سيما إذا كان شرا، وفعلته فيقال تشيطن فلان، أي فعل فعلا فيه هذه الغرابة المكروهة، أو قد يكون ممدوحا، رأيت؟ قد يكون ممدوحا مدحا ما، مدحا ما، كما يدل عليه كلام العرب. ولذلك يقول جرير، يقول في هذا وهن يدعونني الشيطان من غزلي، وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. شوف هذا في الحقيقة أكثر من هذا اللعب وفيه غرابة، وإن لم يكن شرا محضا، ليس بشر لكن في غربة في غرابة، فسماه فأطلق عليه الشيطنة. وكذلك لو كان شيئا مكروها فيقال الشيطنة، كأن تجد رجلا على كل حال هذه مسألة أخرى، يسوق السيارة في هذا العصر في طريق يكسر مرور الناس على هذا الطريق، ويسوق السيارة بسرعة جنونية مثلا، وهو معرض لشيء يبر أمامه، فتقول هذا شيطان، لأنه جاء بشيء زاد على المعتاد وجاء بشيء غريب، فهذا كله شيطان، فما بالك بما هو حرام أو لا يجوز فهذا في قمة الشيطنة. فهذه شيطنة. إذن تقول تشيطن، تشيطن فلان، نعم هذا معنى. الباب الرابع، الباب الرابع أي الوزن الرابع، تفعول يتفعول تفعولا، تفعول يتفعول تفعولا، تفعول فعول تقدم، الآن زيدت التاو فيه فصار تفعول تفعول، نعم. موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا، موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا، نعم. وعلامته أيضا رهوك ثم صار ثم زيد التاء فصار ترهوك، فالحروف خمسة، نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين العين واللام، وبناؤه للازم نحو ترهوك زيد، ترهوك زيد معناه مشى مشيا متثاقلا غير مستقيم في المشي، إما لكبر في السن أو لمرض فيقال ترهوك، يمشي مشيا ليس بذاك، فهذا هو الترهوك، ترهوك، نعم. الباب الخامس، أي الوزن الخامس، مما فيه زيادة على الملحق بالرباعي المجرد، نعم. تفعل يتفعل تفعليا، تفعل يتفعل تفعليا، المجرد الملحق، المجرد الملحق بالرباعي المجرد هو فعلى كما تقدم، والآن زيدت التاء فيه فصارت فعلى، فزيدت التاء فيه على هذا الملحق بالرباعي فصارت فعلى، نعم. موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا، تسلقى يتسلقى تسلقيا، أي ارتمى على ظهره على قفاه، هذا معناه في اللغة، تسلقى يتسلقى تسلقيا، لأنه تقدم تفسير سلقى، سلقاه رماه على ظهره فتسلقى، أي قبل هذه السلقات على الظهر أو هذا السلقات على الظهر، فتقول تسلقى، لأن التسلقى يكون مطاوعا لسلقى فيكون لازما، تسلقى لازم، نعم، لكن سلقى متعدي، نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره، نعم تسلقى، نعم. وبناؤه للازم نحو تسلقى زيد أي نام على قفاه، تسلقى زيد أي ارتمى على قفاه، وليس بالنامة، هذا تفسير للمفردة ليس بجيد، هكذا ليس النامة لكن ارتمى على قفاه، نعم. اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما يكون بزيادة غير التاء مثلا، نعم، هذه مسألة أخرى من باب زيارة البيان والفائدة، اعلم أن حقيقة الإلحاق يكون بزيادة غير التاء، بغير التاء، الإلحاق يكون بغير التاء، ولذلك التاء إذا ذكر في الملحق فتكون التاء زائدة في الملحق، وما حقيقة الإلحاق فيحصل دون زيادة التاء في الأول، كما تقدم سلقى جلبب رأيت، لكن إذا قلت تجلبب فتكون التاء زائدة، وأما الإلحاق فقد حصل أولا بدون التاء ثم زيدت التاء، إذن فتكون التاء زائدة في الملحق بالرباعي المجرد، نعم. مثلا الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء، إنما هو بتكرار الباء جلبب دون التاء، فإذا قلت تجلبب وجئت بالتاء فهذه زيادة، ولم يحصل الإلحاق بهذه التاء، إنما حصل بتكرار اللام

المزيد فيه. افعلنا له وزن الرباعي المزيد فيه، فتأتي بثلاثي تزيد في زيادات حتى يصير هذا الفعل الثلاثي بالزيادات على وزن افعلل كق عنسس. وكيف حصل هذا؟ حصل بأنك زدت الهمزة في الأول، اقع الهمزة أولا ثم النون ثم تكرار اللام وهي السين، اقع سس زيدت الهمزة والنون بعد العين اقع س، هذه السين الأولى سين الأول أصلية، وزدت سينا إيش ثانيا فصار على وزن افعل لا لا اقع سس احرم جمع. فمثل هذا الإلحاق سماعي، بل الإلحاق كلها كله سماعي، سمع من الفصحى يقولون اقعنسس البعير بمعنى تعبى. لو أردت أن تقوده أحيانا يرفع رأس البعير، يرفع رأسه للوراء وأنت تجره بالخطام في بالحبل في أنفه أو في فمه فلا يطال، هذا معنى اقعنسس البعير تعبى ووقف. إذن فإذا قلت اقعنسس فقعنسس ملحق، لأن أصل ثلاثي قعس أو قعس، فجيء بها على هذا الوزن للرباعي المزيد فيه بحرفين. الرباعي المزيد فيه إيش؟ بكم حرف؟ بحرفين. الرباعي المجرد زيد فيه حرفين فصار أربعة، لكن في هذا إقعنسس الملحق بالرباعي المزيد فيه كررت أو كررت السين كان زيدت وجيء بالهمزة وزيدت الهمزة في أوله وإيش والنون، فهذا الشأن إقعنسس فهو ملحق بالرباعي المجرد فيه وليس رباعيا أصليا مزيدا فيه، بل هو ملحق بالرباعي المزيد فيه على هذا الوزن. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام وحرف آخر من جنس لامه في آخره، كما في إقعنسس. فالسين من جنس اللام، اللام لأصل الفعل، أصل الفعل قاعيسا، فتكرر السين هذا إقعنسس مع زيادة الهمزة في أوله والنون بعد العين فيصير ملحقا بالرباعي المزيد فيه نعم. وبناؤه لمبالغة اللازم فأصله لازم ثلاثي يقال هكذا، وبعد زيادة للإلحاق يفيد المبالغة، لهذا الثلاثي اللازم من جهة المعنى يزيد على معنى قيس، إقعنسس معناه زائد على قيس. نعم. لأنه يقال قعس الرجل، وقعس كذلك، قعس الرجل قيس المحفوظ قيس. نعم. قيس الرجل. نعم. إذا خرج صدره في الجملة، هذا تفسير المصنف، إذا خرج صدره في الجملة معناه توقف بقوة لا يتحرك، ففسره المصنف بقوله إذا خرج صدره في الجملة كان يرفع رأسه للوراء وصدره يخرج أمامه، الظهر يدخل بخروج الصدر هكذا، ففسره بهذا. وهذا على كل حال إنما يكون إذا وقف وقوفا قويا بحيث لو أردت أن تجره أو تسوقه يتأبى ويقف. فهذا معنى قعس أو قيس. وفسره المصنف بهذا إذا خرج صدره. ولماذا يخرج صدره؟ لأنه لا يريد أن يذهب أو يريد أن يقف يتصلب. ففعل هذا التصلب قد يظهر قد يخرج الصدر وقد لا يخرج يتأبى ويقف. فهذا معنى قعس أو قعس. ويقال اقعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره كذلك ولغته. نعم. ويقال اقعنسس البعير إذا تأبى كما سبقا فسرنا تريد أن تجره أو تسوقه بالحبل فيتأبى ويرد رأسه إلى الوراء للوقوف وعدم الحركة يقال اقعنسس البعير. نعم. الباب الثاني افعل لا يفعل لي افعل لا أن. هذا ملحق أيضا بالرباعي المزيد فيه بالرباعي الملحق المزيد فيه. رأيت يقال له هكذا. نعم. موزونه اسلنقا. تقدم لكم سلقا وتسلقا اسلنقا سلقا اسلنقا فتزيد الهمزة و اسلنقا والنون هما الزائدتان الآن. أما الياء هي زيدت للإلحاق أولا سلقا ثم زيدت الهمزة والنون ثانيا للإلحاق بالرباعي المزيد فيه. للرباعي المزيد فيه يكون على وزن إفعللا إسلنقيا. ووزن إفعللا وزن للرباعي المزيد فيه. إذن فهو هنا في إسلنقا للرباعي الملحق أو للملحق بالرباعي المزيد فيه. الملحق بالرباعي المزيد فيه يصبح هكذا إسلنقا. نعم. موزونه إسلنقا يسلنقي إسلنقاء. أصله إسلنقاي لكن تقلب الياء كما تقدمت الإشارة إلى ذلك تقلب الياء همزة لأنها تطرفت بعد ألف زائدة. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام والياء في آخره. وبناؤه للازم نحو نعم نحو إسلنقا زيد. إسلنقا زيد أي ارتمى على قفاه لكن يكون مطاوعا لسلقا. إذن فيكون إسلنقا مطاوعا كتسلقا. سلقاه فاسلنقا أو سلقاه فتسلقا كلاهما للمطاوعة. ولذلك يكونان لازما لأنهما مطاوعان لمتعد إلى مفعول به واحد. نعم. قال رحمه الله قال إيش؟ قال ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرمة. دخل في شرع في باب آخر. اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب التي تقدم ذكرها من الأوزان إما أن يكون إيش؟ ثلاثيا. إما ثلاثي مجرد سالم. هذا وصف أو هذه أوصاف يذكرها للأفعال التي تقدم في هذه الأوزان. فقد يكون الفعل ثلاثيا